إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا الذي نتكلم فيه عن أهمية الصدق والصادقين. من خير صور الأخلاق التي حث عليها الإسلام الصدق، الذي هو من أعظم أبوابها، ولقد اتصف بهذه الفضيلة الكبرى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكانت من الصفات الواجبة لهم، وغدت في حياتهم صفتهم البارزة وسمتهم وشامتهم التي لا تفارقهم في أي أمر من الأمور. لقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتخلقوا بالصدق في جميع أمور حياتهم، وحثهم بأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقا. وسنبدأ اليوم كلامنا عن معنى الصدق. الصدق نقيض الكذب، صدق يصدق صدقا وصدقا وتصداقا، وصدقه قبل قوله، وصدقه الحديث أنبأه الصدق. ويقال صدقت القوم، أي قلت لهم صدقا. والصديق المصدق. روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في تفسير قوله تعالى: جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، وقيل جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وقيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال الليث: كل من صدق بكل ما ورد عن الله لا يتخالجه في شيء منه شك، وصدق النبي عليه السلام وعمل بتقوى الله فهو صديق، لقوله تعالى: الصديقون والشهداء عند ربهم. والصديق المبالغ في الصدق، لسان العرب لابن منظور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا تصدق دوما بما أنزل الله، وألسنة تجتنب الكذب وشروره. وإلى هنا أصدقائي تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة نتحدث فيها عن أقسام الصدق. أستودعكم الله.